وأوفوا بعهدي

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا What is

شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا ثم قست

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة